فغض البصر يورث صحة الفراسة، لأنه يعطي القلب إشراقة، والإنسان يرى بنور الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا كان على طاعة لله سبحانه وتعالى وشرح صدره بالإسلام فهو على نور من ربه، فيكون عنده فراسة، والإنسان بغض البصر يقوى إيمانه بفضل الله سبحانه وتعالى، ويكون في القلب سرورا وفرحا وانشراحا أعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظر. لأن العبد إذا كان على طاعة لله سبحانه وتعالى وتخلص قلبه من أسر الشهوة، فإنه يكون حرا طليقا يسير على طاعة الله في كل وقت وفي كل حين. في حين أن الإنسان الذي يطلق بصره بعد ذلك يتعرض لحسرات كثيرة، من أخطرها النكتة السوداء التي تحدثنا عنها قبل ذلك في القلب. فإذا بالقلب يصب ينتكس، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. لذلك ينبغي على الإنسان أن يعلم أن المسلم لا ينبغي عليه أن يطلق بصره حيث ما شاء، إنما هناك أشياء يحل الإنسان أن ينظر إليها، وإنسان يحرم على الإنسان أن ينظر إليها. من رحمة الله عز وجل بنا أن الحلال كثرة وأن الحرام قلة بفضل الله سبحانه وتعالى. فدائما نجد أن الحلال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالإنسان يتمتع بخلق الله سبحانه وتعالى، بالتفكر في خلق السماوات وفي الأرض، والأصل في الأشياء الحل والمحرم هو الذي ينبغي على الإنسان أن يعلمه. فلذلك نتعرض إلى بعض الأحكام الخاصة بالنظر التي ينبغي علينا أن نراعيها. من ذلك النظر إلى المرأة الأجنبية الشابة. حرمت الشريعة الإسلامية نظر الأجنبي والقريب غير المحرم إلى المرأة الأجنبية الشابة، وقد مر معنا النصوص في ذلك، وأن الله أمر المؤمنين بغض البصر، قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك. فيكون الأساس عند الإنسان في بصره أنه إذا وقع نظره على شيء محرم الحل يصرف بصره بعد ذلك. أما إذا تمادى في النظرة فإنه بعد ذلك تؤثر في قلبه، ويكون بعدها أعمال كثيرة خطيرة. النظرة مشكلتها أنها لا تتعلق بحال النظرة في وقتها، إنما تؤثر في التفكير وفي خاطر الإنسان وفي قلب الإنسان، ويتحول هذا إلى همة ثم إرادة ثم عمل، فيقع الإنسان في أمور خطيرة شديدة. يعني ما ينفعش بعض الشباب يقول لك خلاص إذا كانت النظرة الأولى لي والتانية عليا، لما تيجي النظرة الأولى أفضل باصص مثلا والتانية بقى مش عليا يبقى ما يصرفش بشري. هل هذا هو المقصود؟ المقصود إذا وقع النظر على شيء لا يحل لي النظر إليه رجلا كان أو امرأة، أن الإنسان يصرف بصره في الحال ويؤجر على ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. وعندها لو تعود الإنسان مسألة غض البصر وأن يصرف بصره عن نظر الفجأة، سيجد إيمانا ولذة وانشراحا في صدره لا نستطيع أن نصفه، ولا يعرف حلاوته إلا من اعتاد غض البصر وأن يصرف نظره عن المحارم التي حرمها الله سبحانه وتعالى. إذن يحرم على الإنسان أن ينظر إلى المرأة الشابة، ما لأن ذلك يؤدي إلى الفتنة تمنع. حتى ذهب إلى هذا القول العلماء، حتى الذين قالوا بأن الوجه ليس بعورة، قالوا الأصل أن الإنسان يمتنع عن ذلك، عن النظر إلى المرأة الشابة كي لا يفتن، لأن الله أمر بغض البصر. ولذلك قال في الدر المختار قال تمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال، لا لأنه عنده على الرغم أنهم ما هماش عندهم عورة، قالوا لا لأنه عورة عندهم، وإن كان المسألة فيها خلاف معتبر طبعا، بل لخوف الفتنة، بل لخوف الفتنة. هكذا لا يباح النظر كذلك في المبسوط إلى شيء من بدنها، أي من بدن المرأة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة. فالأصل أن الإنسان لا ينظر إلى المرأة بمثل هذا. والله سبحانه وتعالى بيّن لنا ذلك في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو واضح في كما ذكرناه في النصوص السابقة. كذلك أيضا النظر إلى المرأة العجوز، هل يصح النظر إلى المرأة العجوز؟ إذا كانت المرأة عجوزا وإذا بها كبيرة في السن لا حاجة لها في الرجال، وهي يعني لا تتزين، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن المرأة الكبيرة اللي هي القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، الله بيّن أنه لا حرج عليهن أبدا في أن يضعن ثيابهن في أن يضعن ثيابهن، فقال سبحانه وتعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. فالمرأة الكبيرة التي لا ترجو النكاح غير المتبرجة، الراجح أن النظر إليها ليس فيه نوع من الضرر، ولذلك خففت الشريعة عنها في المسألة وبين أنه لا جناح عليها في كشف الوجه أو في أن تضع بعض ثيابها. فمن هنا يتبين أن بهذه الضوابط النظر إلى العجوز إذا كانت هي غير متبرجة لا ترجو نكاحا جاز النظر إليها، وأن يستعففن خير لهن بالالتزام بالحجاب الكامل والبعد عن مواطن الفتنة. لذلك من حيث الجواز يصح بمثل هذا والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، ونظرا أن النساء العجائز التي قد بلغن من السن مبلغا يبعد طمع الرجال فيهن لقبر سنهن، قد انعدمت فيهن دوافع الشهوة والإغراء التي قد توجد في المرأة الشابة، فلذلك رفع الحرج في النظر إليهن والله تعالى أعلى وأعلم بالضوابط المذكورة. طيب، بعد ذلك أيضا من أحكام النظر نظر غير أولي الإربة من الرجال إلى المرأة. الإربة يعني الحاجة، الإربة يعني الحاجة، ومن ذلك ولي في قول تعالى ولي فيها مآرب أخرى، وفي الحديث وكان أي الرسول صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه، فأي لنفسه في الوقوع في الشهوة. فالشاهد قضى الله سبحانه وتعالى والتابعين غير أولي الإربة من الرجال، فسمحت المرأة أن تبدي زينتها أمام التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أي غير أولي الشهوة من الرجال. وقد اختلف العلماء في معنى قوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة، فعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال هو الرجل يتبع القوم وهو مغفل في عقله، لا يكترث بالنساء ولا يشتهيهن، لأنه ممكن يكون إنسان شهوته ضعيفة ناحية النساء لكن يكترث بالنساء، يهتم يصف بالنساء، فهذا لا يصح المرأة أن تضع زينتها أمامه أو أن تضع زينتها أمامه أو أن تكون ترفع الحجاب من أمامه، فهذا لا ينبغي أن يكون. وقال الشعبي هو الذي ليس له حاجة في النساء. وفي هذا الباب الحديث عائشة رضي الله عنها كان رجل يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، يعني من ليس له حاجة في النساء. فدخل النبي يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة بيوصف واحدة، فقال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فيصف التسنية اللي في جسد المرأة من الأمام ومن الخلف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة، والحديث في الصحيح البخاري، لا يدخلن هذا عليكم، لا يدخلن هذا عليكم. يبقى إحنا عندنا مسألة وصف المرأة، اللي يستطيع أن يصف المرأة لا ينبغي عليه أن يدخل على النساء، ولا ينبغي عليه أن يفعل ذلك. لماذا؟ لأن المرأة إذا وصفت، إذا كان هذا ليس له حاجة في النساء لكن يوصفها للغير، فإذا بها تشتهى أو يتعلق بها شيء أو يكشف سرها، فهذا لا ينبغي. الإسلام حريص على العورات جدا أيها الأحبة، لذلك الأصل في ذلك أن الإنسان يكون حريص في عدم النظر إلى المحرمات من النساء المرأة عموما حتى لا تجلب إليه الفتنة، وكذلك عدم النظر إلى العورات، وهذه مسألة غاية في الأهمية جدا. وكذلك إذا أمنت الاحتياج الشهوة للمرأة فالمرأة ما تضعش ثيابها أمام من يصفها. يعني مثلا مشهور جدا بين كثير من النساء إن الواحدة تقول لك خلاص إحنا النساء جنب زي بعضنا، فالواحدة تخلع ملابسها بالكامل أو تقيس ملابس داخلية أو ما شابه أمام امرأة أخرى. من الذي قال إن ما فيش عورة للمرأة أمام المرأة؟ ومن الذي قال أنه لا يوجد عورة للرجل أمام الرجل؟ ومن الذي قال أنه لا يوجد عورة للمرأة أمام محارمها؟ هناك عورات ينبغي أن تراعى وينبغي أن تصان الأنظار إليها لأنها عورة، حتى لو من نفس مش متعلقة به. هتكلم أبلغ من كده. يعني مثلا الراجل ما ينفعش يدخل مباشرة، يفتح الباب مباشرة كده على ولده البالغ قبل الاستئذان. لماذا؟ لأن في عورة للرجل أمام الرجل، ممكن يكون ابنه البالغ ده بيغير، وعورة الرجل أمام الرجل هي من السرة إلى الركبة، وإن كان الفخذين مخفف فيها، عورة مخففة يعني يتساهل فيها عند الاحتياج. عورة المرأة أمام المرأة عند جمهور الفقهاء أيضا من السرة إلى الركبة، وبعض أهل العلم يقول من الثديين إلى الركبتين، ويتساهل في الثديين في حال الإرضاع وعند الاحتياج. فهذه عورة المرأة أمام المرأة. يعني الراجل ما يدخلش مباشرة، أو الأم ما تدخلش مباشرة على ابنتها البالغة أو الأخت على أختها مباشرة دون استئذان، ولا تنظر لهذا إلا عند الاحتياج. في الاحتياج ده مسألة أخرى، يعني واحدة بتولد، واحدة والدة، واحدة في متمرد إلى غير ذلك، الضرورة تقدر بقدرها. لكن أنا بتكلم على الأصل، الأصل في عورة للمرأة أمام المرأة. طب إيه الدليل على الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ما هو أبلغ من هذا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة. لما تباشر ده المباشرة؟ هو وضع اليد على ظاهر الثياب مع تجسيد الثوب، فبالتجسيد الثوب يعرف مواصفات الجسد الداخلية عند المرأة، وبالإمرار اليد يعرف حال الجسد من النعومة أو غيرها. طب ليه؟ تدول نساء زي بعض يا رسول الله، زي ما الحالين دلوقتي مرأة تقلع بالكامل قدام امرأة، تغير ملابسها بالكامل أو بقميص داخلي شفاف أو ما إلى غير ذلك أمام امرأة أخرى، وتقول ده احنا نساء زي بعض، إيه المشكلة؟ البنات في المدينة الجامعية، المرأة مع صديقاتها إلى غير ذلك. أنا أقول كم من امرأة عفيفة شريفة موصوفة لدى الرجال لأنها لا تأخذ بهذا الهدي النبوي. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تصف، لا تباشر المرأة المرأة. لماذا يا رسول الله؟ قال: أن تصفها لزوجها كأنه يراها. فلا يصح أن توصف المرأة أو أن تعرض نفسها أمام من يصفها، ما تعرضش عورتها أمام من يصفها. يبقى المسألة مش متعلقة بالشهوة بس، صحيح ما فيش شهوة ولا شيء، بس في عورة مغلظة، عورة للمرأة ما تنبغيش أنها تظهرها أمام امرأة أخرى أو أمام محارمها، لحتى لا توصف أو لا ينبغي النظر إليها. هكذا أن تصفها لزوجها. وإحنا هم عندناش مسألة سوء النية أبدا، ده إحنا نتكلم بحسن نية. ممكن المرأة توصف صديقتها أو صاحبتها بحسن نية، بحسن نية: والله إذا أنا شفت عباية على فلانة أو قميص على فلانة، ما شاء الله كان عليها جميل، مخليها كيت وكيت وكيت وكيت، بحسن نية. بعض النسوة إذا جلسنا مع أزواجهن لا يجدن كلاما يتحدثن فيه، فتتحدث في الأمور التي تدور بينها وبين النساء، فقد تتعرض للوصف دون أن تقصد. فهنا الإسلام حرص على حرص حفظ العورات بالنسبة للرجال والنساء على السواء، فإحنا مطالبين بحفظ العورة. المرأة لها عورة أمام محارمها من السرة إلى الركبة، وأمام النساء نفس الوضع، وكذلك الرجل أمام الرجل له عورة من السرة إلى الركبة، وإن كان الركبتين أو الفخذين عورة مخففة يتساهل فيها عند الاحتياج، لكن هذا أصل عدم النظر للعورات. فلذلك لو جاء عندنا طفل مميز أو رجل مخنس ليس له حاجة في النساء، ولا يعني ليس له حاجة، المقصود به لا يكترس، ما بيهتمش بتفاصيل شكل المرأة، أيوة ده يجوز أنه يدخل على المرأة، ما فيش إشكالية هكذا أنه من غير أولي الإربة. لكن إذا كان شهوته ضعيفة لكنه بيصف وعنده تطلع لأن يصف المرأة، فينبغي أن يتحرز من هذا، وأن يراعى أن لا تدع المرأة ثيابها أمامه لأن لا توصف المرأة بمثل هذا. يبقى إذن مسألة حفظ العورات بعضهم لأجل ألا توصف المرأة، وبعضها ما لهش علاقة بالشهوة، ببعضها لمنع مادة الشهوة وكي لا يعني يتأثر ينظر لها نظرة خاطئة أو العكس، كذلك بعضها يمنع لأنه عورة حتى لو الشهوة مش موجودة، زي يقول عليه في عورة المرأة أمام محارمها، محارمها مش هينظروا إليها بنظرة شهوة أو مشابه، لكن ده دين وده شرع، من حيث أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن العورات ينبغي أن تحفظ، فنحن مطالبون بحفظ العورات. فبالنسبة للمرأة الأجنبية، بالنسبة للرجل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، كذا قال صلى الله عليه وسلم. الأولى النظرة، سئل عن نظر الفجأة صلى الله عليه وسلم فقال اصرف بصرك، فعندئذ الأولى لك الثانية عليك، هكذا. لا ولا يطيل الإنسان نظرة، إنما يصرف بصره مباشرة حفاظا على غض البصر، هذا حكم شرعي بينه الله سبحانه وتعالى. وكما قلت سابقا، من امتثله يعان على طاعة الله عز وجل، لا تأسره الشهوة ولا يصبح عبدا للهوى ولا عبدا لشهوته، يجد لذة في قلبه، يجد يعني تعلقا بالله سبحانه وتعالى ونورا في قلبه، يعرف به الحلال من الحرام بفضل الله سبحانه وتعالى. الإنسان اللي هو عنده يعني حرص على غض البصر تجد في قلبه سلامة وطهر ونقاء، ومحبته دائما تكون لله ومصروفة لله عز وجل، وتكون أعظم بكثير من أي يعني من هؤلاء الذين يتساهلون في مسألة إطلاق البصر. فإطلاق البصر بيجب حجب على القلب بين العبد وبين طاعة الله سبحانه وتعالى، بل وبين العبد وبين ربه، فعلى الإنسان أن يراعي هذه الأحكام. لذلك إذن المرأة أيضا لا ينبغي أن تضع ثيابها أمام من يصف يستطيع أن يصف المرأة، تراعي هذا الباب. يبقى إذن النظر إلى المرأة الآن الأجنبية لا يصح، نظر الرجل إلى المرأة الشابة يمنع مطلقا ويصرف بصره إذا وقع، إلى المرأة الكبيرة في السن يجوز بضوابط كما ذكرنا، كذلك نظر الإنسان